جنها لي حروف بوجاعة تنحني ويتوين جن حريمي تجمع حالي ويقولا ارسمي انت بدفترك واحنا باللون جن هلي حروف بوجع تنحني ويتوين جن حريمي تجمع حولي ويقولون ارسمي انت بدفترك واحنا بين لوين بس إلينا هالشروط نطلب منك لو شفيت حور منحنا تنظري برسمك لا يجي العباس بد لو على ذهنك جن هلي حروف بوجاع تنحني ويتوين جن حريمي تجمع حولي ويقولون ارسمي انت بدفترك واحنا بين لوين بس لينا هالشروط نطلب منك لو شفيت حور منحنات تنظري برسمك لا يجي العباس بأد لو على ذهنك اخت هذي ومن كسر خاطري البيها واحنا آهات الحزين عنها نخفيها ونقسم بأمي البنين لا تآديها ولا يجيب رسمك سهام وعيني يطفيها اخت هذي ومين كسور خاطري البيها واحنا آهاتي الحزين عنها نخفيها ونقسم بأمي البنين لا تآديها ولا يجيب رسمك سهم وعيني يطفيها قلت انا شظلي بعد وارسم اقدار قلت انا شظلي بعد وارسم اقدار وارسمي ترق ربا ونهر اختمي المنظر ولن هنيرك ظن إلي بدمعتي تحدر وانا بخيال الرسيم فارس اتصور قلت انا اش ظلي بعد وارسم اقدار قلت انا اش ظلي بعد وارسم اقدار ورسميت قربة ونهار اختمي المنظر لنهني ركضا الي بدمعتي تحذر وانا بخيالي الرسيم فارس اتصور وهمسا وبذني ترى برسمتك تنظر تنظري بوحيك اخو رجعت تنطر حاولي تخلي الاخو عن نهار يعبر راح ما عوده بالمشي تعثر نادي الكافي ترى الظالم أشر صعب من ينظر إلي بالحزين أشعر زينب كانت خيال والله شافها زينب كانت خيال والله شافها زينب حجاب ودلال وهسه كشفها ولو درت أمي البنين بتها عفتوها بالزعل لكم تجي يل تركتوها زينبيل كانت خيال والله شافها زينب حجاب ودلال وهسه كشفها ولو درت ام البنين بتها عفتوها بالزعل ليكم تجي يل تركتوها بالزعل لكم تجي يل تركتوها قالوا يمينك هوت يا القمر لازهر وقالوا يسارك بعد وسط العسكر وقالوا بعينك سهام منتي تعفر وقالوا الهام بعماد راسك انبشر وعباس قالوا يمينك هوات يا القمر لازهر قالوا يسارك بعد وسط العسكر وقالوا بعينك سهام منتي تعفر وقالوا الهام بعماد راسك يمطشر قالوي بعينك سهم منك يتعفر وقالوي الهام بعمد راسك يمطش زينبي كانت خيال والله شافها زينبي حجاب ودلال وهسك يشفاها ولو درت أمي البنين بتها عيفتوها بالزعل لكم تجي يلتركتوها قالوا يمينك هوت قالوا يمينك هوت يا القمر لازهر قالوا يسارك بعد وسطتي العسكر قالوا عينك سهم منك يتعافر وقالوا الهام بعماد راسك يمطشر قالوا يمينك هوت يا القمر لازهر وقالوا يسارك بعد وسطتي العسكر وقالوا بعينك سهم منتي تعفر وقالوا الهام وطرت وقالوا الهام بعمات راسك مطشار افتحي عيوني وانظرها أقرأ أحزاني خويا بجراحاتك أفتحي عيوني وانظرها آهاتك أقرأ أحزاني خويا بجراحاتك اجلب أطفالي وعيونك عليهم بح أطفال يا أخويا نظراتك ما بقى لأختك بحيتك غاية راحت كانت دينيتك آية تمشي ومنك بحيتك راية ماني متعود أبو فاضل المشية وانت تعرفني يا طيب النية من يركبني لاني مسبية ما بقى لاختك بحيتك غاية راحتي كانت بحيتك آية تمشي ومنك كسب ذبحتك راية ماني متعود ابو فاضل المشية وانت تعرفني يا طيب النية من يركبني لو اني مسبية بس ثقيل اخويا عباس امشي محنية بجمالك خارجية يقولوا عني والشمر يهدي بدالك بس ثقيل اخويا عباس امشي محنية بجمالك خارجية يقولوا عني والشمر يهدي بدالك والشمر يحدي بداله من دهش حالي وتعثري باسمي ما كأني الأميرة الكانوي برسمي من دهش حالي وتعثري باسمي ما كأني الأميرة الكانوي برسمي يكتبوا عني وانت القمر يمي اختلف وضعي واستشهدت بامي اختلف وضعي واستشهدت بامي ما ماني بذمتك ماني بذمتك جنيت لك أختك واحملت اسمك وانت بك ما طل وانت تفهمني لو انظر شفاط جل حصل نايم عن نهر تحرس عايف الخيمة خطتك تدرس خايفة يامك انحني وتحس عيونك السهام عيونك السهام هل جاها بوسط التفادي ضربني غيرتك ما ترضى ترجع طحتك خويك سرتني عيونك السهام اللي جاها وسط التفادي ضربني غيرتك ما ترضى ترجع طحتك خويك سرتني طحتك خويك سرتني اخاف تقوم وتسألني ايه عباتش فيها دخان ايه وخبرنا يا اكتر الخيمة ايه عليها طابها بعوان او حرق او يا حرق يا خو حرق يا خو يا خيمتنا ايه فينا طاف نيران ايه وخاف تقيل لي مو زينب واقل لك والله انا اخاف تقوم وتسألني عباتك فيها دخان ايوا خبرني اشترى الخيمة اي عليها طابها بعوان ايوا حرق يا خويا خيمتنا وفينا طاف نيران ايوا خاف تقيل لي مو زينب ايوا قل لك والله انا ايوا تقلي مني الصغر زينب يا ابونا المهر تفعشانة هي تللها وفد جانة هي اميرة بكل بحر دانة ايوا شوف شنتي محنية ايوا ملامح حرمة تعبانة اي اذا انتي صدق زينب اي عرشنا انهزت اركانا اي عرشنا انهزت اركانا ايو تكلمني الصغر زينب اي ابونا المير دفع شانه اي دللها يا وبرجانه يدللها يا وبرجانة اي امير بكي البحر دانة اي وشوفك انت محنية اي وملامح حرمة تعبانة اي اذا انت صدق زينب اي عرشنا انهزت اركانة وتقلمني الصغر زينب ابونا المير ارتفع شانه هي دللها وبرجانه هي امير بكي البحر دانه ايوا شوفك انت محنيه ملامح حرمه تعبانه اذا انت صدق زينب عرشنا انهزت اركانه